الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. الرواية في الخصال عن كميد بن زاد: خرج إلي علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى البانة، الضبط ما أدري هي الجبانة أو البانة. الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية الجليلة يقول: يا كميل، مات فزان الأموال وهم أحياء، فهؤلاء أموات بين الأحياء، وذلك ميت الأحياء. في روايات الإمام كثيرة: وذلك ميت الأحياء. مات خزان الأموال أحياء، والعلماء باقون بقي دهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هسه شنو تفهمون من الأعيان والأمثال؟ بعد هذا مكان آخر. آه إن هنا، وأشار بيده إلى صدره، مات بي الأحياء، وذلك ميت الأحياء. هاي في روايات الإمام كثيرة: وذلك ميت الأحياء. مات خزان الأموال أحياء، والعلماء باقون بقي دهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هسه شنو تفهمون من الأعيان والأمثال؟ بعد هذا مكان آخر. آه إن هنا، وأشار بيده إلى صدره، لعلما جما لو أصبت له حمله، بلا أصبت لقنا غير مأمون يستعمل آلة الدين في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق. يريد أن يكون هو بابا، هو مقصدا، هو يقصده الناس له لا لغيره، هذا يريد يكون إله مو أنه لولي الحق، ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه، أو وجدت له، هذه أصبت له لقلا، أو أصبت له منقادا، ولكن منقادا لحملة العلم لا بصيرة له، يتبع أهل العلم ولكنه إن حدث بما لا يكون ماذا صدق. شسو بأنها هذا منقاد زينها، ما يقول أهل العلم، يقول أحسنت أحسنت أحسنت. هذا الإمام سلام الله عليه يقول: لا، هذا ما يفيدني، هذا اللي شما أقول، حتى أنا شما أقول يقول لي أحسنت أحسنت أحسنت، لا هش في الميزي موارد اللي لابد يقول لي أحسنت تعبديات، بلي أحسنت أحسنت أحسنت، أما موارد اللي قابل الاستدلال فهمها ما تيني استوعب بعد، لا. إمام يقول هذا عندي ولكن ما يفيد. أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه، يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لأنه يعبد الله على حرف، ألا لا ذا ولا ذاك، لا اللقن ولا المنقاد، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرا بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين أقرب شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. ثم الإمام يقول: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر أو خاف، لا ليس الأمر كذلك، لله في كل فترات أناس كلمهم في ذات عقولهم. أولئك موجودين، أولئك مقوب. إنسان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى البحث الشديد عنهم والوصول إليهم. فالدرة، أنتم الدرة ما تجدوها هالشكل، تحتاج إلى شغل كبير، حتى أنه التراب والأوساخ والرين والموجود عليها حتى تصل، كالمعرفة الموجودة عند كل واحد منا موجودة عندنا، ولكن تحتاج إلى جهد، إلى رياضات شرعية شديدة لنستطيع أن نجلي تلك الحقيقة وتلك المعرفة. الرواية كما قلت في الخصال صفحة، جزء الأول صفحة 186، وروضة الوعي موجودة، أمان المفيد كثير موجودة، وأنا نقلتها من نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين صفحة 25. نرجع إلى محل الكلام، انتهينا إلى قوله أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. قلنا بأن البحث في هذه الرواية يقع سندا ودلالة، أما سندا فقد قلنا بأنها ضعيفة السند حيث أنها من مرسلات الصدوق رحمة الله تعالى عليه، ومرسلاته ليست بحجة كما هو محقق في محله. أما فيما يرتبط بالدلالة قلنا بأنه لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لا بد أن نثبت أن المراد من الورود حتى يرد مراد منه الوصول لأنه هو محل النزاع، أما لو كان المراد من الورود الصدور فإنه يكون خارجا عن محل الكلام. من هنا حاول البعض أن يقول بأن هذه الرواية حيث أن الورود فيها مردد بين الوصول الذي هو محل الكلام والورود الذي هو خارج والصدور الذي هو خارج عن محل الكلام، إذن الرواية مجملة، وإذا صارت مجملة تكون ساقطة عن الاستدلال، فهذه الرواية ساقطة عن الاستدلال. إلا أن المحققين حاولوا أن يدفعوا هذا الإجمال عن الرواية بإثبات أن المراد من الورود في الرواية المراد من الورود في الرواية هو الوصول للصدور، وذلك بهذا التقريب. فلهذا قال تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. الوجه الأول، أولا نسأل منكم بأن هذا النهي كل شيء هذا الإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا الإطلاق أي إطلاق؟ هل الإطلاق الذي هو الإباحة الواقعية أو الإطلاق الذي هو أعم من الإباحة الواقعية والظاهرية التي هي أصالة البراءة في حالة الشك وأصالة الإباحة في حالة الشك؟ أي منهما؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من الإباحة هنا الإباحة الواقعية. الاحتمال الثاني أن يراد من الإباحة الأعم من الظاهرية والواقعية. واضح المطلب؟ خب في النهي ماذا؟ ما هو المراد من النهي؟ نهي واقعي للأعم من الواقعي والظاهري. السيد الشهيد بعد لا يتعرض له ويعذرون له، احنا ما نتعرض. المراد من النهي هنا النهي الواقعي لقرينة موجودة في نفس الرواية. الآن ما نتعرض، لكن فرض الكلام هذا خلوه في ذهنكم أن الأصل الموضوعي أن النهي الوارد في الغاية يا نهي هذا هو النهي الواقعي حتى يرد فيه نهي، مو المراد من النهي الأعم من الواقعي والظاهري الذي هو وجوب الاحتياط، لا المراد من النهي هو حرمة الواقعية. لماذا؟ بقرينة موجودة في الرواية موقول إلى مكان آخر. الآن احنا نتكلم على المغية حتى يرد فيه نهي، نتكلم في المغية الذي كل شيء مطلق، كل شيء مطلق يا إطلاق هذا الواقعي أو الأعم من الواقعي والظاهري. المدعي يدعي بأن الإطلاق هنا هو الظاهري. المدعي هو السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول المراد هنا هو الإطلاق والإباحة الظاهرية، فإذا صارت الإباحة الظاهرية لا بد أن يكون المراد من الورود الوصول دون الصدور. إذن عليه أن يبطل ماذا؟ التفتوا كيفية الاستدلال. عليه أن يبطل ماذا؟ أن يكون المراد من الإباحة الإباحة الواقعية، لأن الإباحة الواقعية تنسجم مع أن المراد من الورود هو الصدور. إذن أولا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يبطل لنا أن الإباحة هنا إباحة واقعية بوجهين سنذكرهما، ثم بعد الإبطال يقول إذن المراد من الإباحة هي الأعم من الواقعية والظاهرية، فإذا ثبت أن المراد من الإطلاق هو الإباحة الظاهرية أو الأعم عند ذلك لا بد أن يكون المراد من الورود في الرواية هو الوصول دون الصدور. واضح كيفية الاستدلال، نأتي إلى هذه المفردات واحدة واحدة. يقول: إن قلتم بأن المراد من الإباحة هنا الإباحة الواقعية، يعني كل شيء مباح واقعا حتى يرد فيه نهي واقعي، لأن قلنا أن الغاية مراد منها شنو؟ الواقعي مو الأعم بالأصل الموضوعي. خب ما المحذور سيدنا؟ يقول هنا: ما هو مرادكم من أنه هذا يتوقف على ذاك؟ نسأل منكم أن الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية متضادان لو مو متضادان؟ وقد قرأنا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة بأنه يعقل أن يتوقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر أو لا يعقل؟ هل يجعل عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر أو لا يجعل؟ في بحث الضد بعد الإخوة يتذكرون هناك مفصلا بينا وبرهنا أنه يستحيل أن يكون أحد عدم أحد الضدين مقدمة لتحقق الضد الآخر. هذه في مسألة الضد. هناك قلنا أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر، وهنا لو قلنا أن الإباحة الواقعية تتوقف على عدم الحرمة الواقعية، يلزم ماذا؟ يلزم توقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر وهو محال. واضح صار الاستدلال؟ إذن بعد لا يمكن أن يراد هنا من أنه الإباحة واقعية، لأنه إن كان مرادكم أنها تتوقف على عدم الحرمة الواقعية يلزم أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. هذا إن كان مرادكم التوقف والتعليق والمقدمية. أما إذا كنا قلت بأنه ليس المراد التوقف والتعليق والمقدمية، وإنما من باب البيان يريد أن يبين بأنه إذا لم تكن حرمة واقعية فيوجد ماذا؟ إباحة واقعية. بيان يبين مولانا هذا يقول بأنه إذا ما عندي إباحة حرمة واقعية فشنو عندي؟ شنو عندي؟ إباحة واقعية. سيد الخوي يقول هذا لغو من الكلام، تحصيل للحاصل. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هناك حرمة واقعية يعني شنو أكو؟ يعني إذا لم يكن ملاك الحرمة موجودا يعني شنو أكو؟ ملاك الإباحة. هذا من قبيل أن تقول إذا لم يكن الجسم متحركا فهو طبيعي، إذا لم يكن متحركا فهو ماذا؟ فهو تاكن. فبيانه فضول من الكلام، لغو، تحصيل للحاصل. إن لم أكن متحركا ترى أنا ساكن. طبيعي مولانا إذا لم تكن متحرك فالطرف الآخر شنو؟ ساكن، لأنه ضدان لا ثالث لهم في المقام. إذا لم توجد ملاكات الحرمة إذن ماذا؟ توجد ملاكات الإباحة وانتهى المطلب. إذن إن قلتم أن المراد من الإباحة هنا هي الإباحة الواقعية، إن أريد أن الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة الواقعية فيلزم أن وجود أحد الضدين متوقف على عدم وجود الضد الآخر وهو محال، وقد تقدم بطلانه فيما سبق. وإن كان مجرد البيان فالجواب ماذا؟ فالجواب أنه لغو من الكلام لا حاجة إليه. واضح؟ إذا لابد أن تكون هذه الإباحة يا إباحة مولانا الإباحة الظاهرية الأعم من الظاهرية، أو لابد أن تكون الإباحة ماذا؟ إباحة ظاهرية، أصلا مو الأعم من الظاهرية والواقع. إباحة هنا تكون إباحة ظاهرية. خب سيدنا إذا صارت الإباحة ظاهرية ماذا تقول؟ تقول سأتضح لكم بأن المراد من الورود هنا بعد الوصول لا ماذا؟ الصدور، يعني كل شيء مباح ظاهرا ما لم يصدر نهي. لو ما لم يصل نهي ماذا؟ سيد الخوي يقول بأنه ما لم يصل نهي مو ما لم يصدر نهي. لماذا سيدنا؟ يقول لأن هذه الإباحة لكي تتم، يعني الإباحة الظاهرية، لابد أن نحرز عدم الصدور. إذا قلتم بأنه هذه الإباحة الظاهرية مراد من الورود يعني الصدور، هذا معناه شيء يصير أن الإباحة الظاهرية إنما تتم ما لم يصدر بيان على الحرمة الواقعية. إذن متى تتم الإباحة الظاهرية؟ متى تتم؟ إذا أحرزنا، وإذا أحرزنا عدم الصدور لا شك حتى نحتاج إلى إباحة ظاهرية. إذا أحرزنا عدم الصدور شنو عندنا شك حتى أنه نحتاج إلى إباحة؟ نحن نحتاج إلى الإباحة الظاهرية في مورد أين؟ في مورد الشك في الصدور وأنه وصل أو لم يصل. أما إذا أحرزنا عدم الصدور إذا لا شك حتى نحتاج إلى إباحة ظاهرية. ومن هنا ماذا؟ إذا لابد أن يكون المراد من الورود هنا ماذا؟ الوصول، لأنه يمكن أن يصدر الشيء ويصل أو لا يصل. الرواية تريد أن تقول بأنه إذا شككت في شيء ولم يصل إليك كنت شاكا أنه صدر أو لم يصدر، عندك شك أنه قد صدر ولم يصل، عند ذلك تجري الإباحة الظاهرية، وهذا هو مفاد الإباحة الظاهرية والبراءة الشرعية. واضح الاستدلال ولا ها؟ واضح؟ خلنا نقرأ هذه العبارة اليوم، هذه العبارات شوية معقدة. قال: أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول. شوفوا أنا مرارا عندما أقول للطالب لابد يقرأ الحلقات هذه النكات، شوفوا الطالب في أبحاث السطح وين يقرأ إلى أي مرحلة، بس الإخوة اللي دي يقرؤون الكفاية يدرون خذ يكون إلى مرحلة الكفاية في البيان. هسه هاي الرواية الإشكالات اللي صايرة عليها بعد صاحب الكفاية، يعني إشكالات المرزة، إشكالات الإصفهاني، إشكالات العراقي، إشكالات السيد الخوي، يشوفين لو ما يشوفين بعد الطالب أبدا ما يدري بيها، ولكن هو هنا ماذا يقرأ؟ يقرأ ذيك البيانات وإشكالات أمثال المرزة والإصفهاني والعراقي والخوي والجواب عنها أيضا. الآن أنتوا أقصى ما تصلون إليه في أبحاث الخارج حتى ها غير مرتبطين بمدرسة السيد الشهيد، شنو عنده مطلب؟ أنه يقرر لك مطلب منه سيد الخوي، بعد أكثر من هذا عنده؟ ولكن هنا يقرر لك مطلب سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وأكو ماذا؟ إضافة إلى مطلب السيد الخوي أكو إشكال على مطلب السيد الخوي. فالمرحلة هو المتقدمة صيرنا، لكن بشرط أن الطالب كما يتحمل في الكفاية 4 سنوات هنا أنا معد استعداد يقف في الحلقات فكل سنوات 4 سنوات. لكن مع الأسف الشديد أنه الحلقات مطروحة في الحوزة على مستوى أصول المظفر، لأن أصول المظفر جيت تقرأ في الحوزة أنت سنة واحد ما تقوم مجلدين مولانا، سنتين تقرأ، يقرأ اللي يقرأ من أصول حلقة ثالثة بسنتين، فلهذا ما يوصل إلى عمق الحلقة الثالثة. فأنا هذني بإمكان بيني وبين الله مباشرة أن أوضح التعبيرات منها وأتجاوز، لكن أعلم أن الحلقة الثالثة ما يعطى حقها الشكل، تقف كل عبارة عبارة مطلب السيد مضمنها رحمة الله عليه. قال: فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو هذا التردد موجب للإجمال، هذا الإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال، إلا أنه وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس سره الشريف من أن المغيّى، يعني الإطلاق الوارد كل شيء مطلق، من أن المغيّى حكم ظاهري، أنا جاء في تعبيرات الأعم كان تسامح، حكم ظاهري، إذن فيتعين أن تكون الغاية هي ماذا؟ حتى يرد، هذا الورود يراد منه ماذا؟ الوصول للصدور. ولكن السيد الشهيد ما بين المطلب كما بينته أنا، يعني أولا نفى يبين أنه هذا المغيا لا يمكن أن يكون حكم واقعي، ثم يقول أنه إذن لابد أن يكون حكما ظاهري، قدم المطلب قال حكم ظاهري، وبعده لم ينفي أن يكون هذا المغيا حكما واقعيا. هذه فإن قيل بيان المطلب، التفتوا جيدا أنا راح أقرأ من قيل. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيا إباحة واقعية، هذا الإطلاق مراد منه ماذا؟ الإباحة الواقعية. كان الجواب من القيل أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي. لا، كان الجواب من القيل، من السيد الخوي ممكن، لكن كان الجواب من القيل، فإن قيل نقول في جواب هذا القيل هذا المطلب. وهذا الجواب منه أجابه أيضا السيد الخوي أجابه. كان الجواب منه أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي. التفتوا هذه العبارة، خلوا جواها خط، والنهي الواقعي سيد ما عنده إشكال عليها، بعدين سيبين. الذي جعل غاية أن الإباحة والنهي ماذا؟ ماذا؟ متضادان. فإن أريد تعليق الأولى يعني الإباحة الواقعية على عدم الثاني يعني النهي الواقعي حقيقة فهو محال. لماذا؟ لما تقدم في بحث الضد، لاستحالة مقدمية أحد عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر. وإن أريد مو التعليق الواقعي، وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد يعني الإباحة ثابت حيث لا يكون ضده يعني الحرمة ثابتة، فقط مجرد بيان، يقول فهذا لغو من البيان لوضوحه. إذن الإباحة ما تقدر تصير واقعية، إذن لابد شو تصير؟ قال فهو حكم ظاهري. فإذا كان حكم ظاهري سيدنا، قال فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور، لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور، لأن غاية الإباحة ما هي؟ عدم الصدور. فلكي تثبت الإباحة نحتاج إحراز عدم الصدور، ومع إحراز عدم الصدور لا شك حتى نحتاج إلى إباحة ظاهرية. قال ولا يمكن إحراز الإباحة إلا بإحراز عدم الصدور، ومع إحراز عدم الصدور لا شك حتى نحتاج إلى إباحة ظاهرية، لأن الإباحة الظاهرية هي ما أخذ في موضوعها الشك، فلا مجال للحكم الظاهري. هذا إذا قلنا أن الغاية هي الصدور لا أن الغاية هي الوصول. أما إذا كانت الغاية هي الوصول فالقضية واضحة، وهي أنه في كل مورد شككت في أنه يوجد حكم صدر، ولكن يوجد طبعا تشك في الصدور، مو تحج عدم الصدور، تشك أنه صدر أو لا، ولكن وصل إليك أو لا، عند ذلك تستطيع أن تجري البراءة. ويرد على هذا الوجه، التفتوا للإيراد، سيد الشهيد عنده إيرادات متعددة على هذا الوجه. الإيراد الذي يذكره إيراد دقيق جدا، إخوي التفتوا لي آخر الوقت والأذهان شوية تعبانة. قال ويرد على هذا الوجه، السيد الخوي في كلامه كان أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي متضادان. هو التضاد بين الإباحة والنهي الواقعي لو التضاد بين الإباحة والحرمة الواقعية. تقول عجيب، شنو فرق نهي واقع لحرمة واقعية؟ من يجاوبني؟ أحسنتم، السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول النهي ليس هو الحرمة، وإنما هو الخطاب الكاشف عن الحرمة. إذا التضاد بين الإباحة الواقعية وبين النهي الواقعي ما تغيره، أكو تضاد بين من؟ أكو تضاد بين الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية. ومن هنا ذكر في بدء في الحلقة الأولى عندما عرفوا الحكم بأنه خطاب الله، قال لا، أن الخطاب أن الحكم ليس هو الخطاب، وإنما الجعل الذي يكشف عنه الخطاب. الحكم يا هو ذاك الجعل الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. نعم هذا الخطاب كاشف عنه، لا أنه هو نفسه. هسه ليش سيد الشهيد هالمقدمة اللي يستفيد منها؟ إذا التضاد هنا لا يوجد بين ماذا؟ بين الحرمة الواقعية وإنما موجود بين الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية. نعم إذا كان مولاه لي يعلي إباحة واقعية على عدم الحرمة الواقعية ورد إشكالكم، ولكن المولى لم يعلق الإباحة الواقعية على عدم الحرمة الواقعية، علقه على عدم الخطاب الكاشف عن الحرمة الواقعية، وفرق بين المقامين. التفتوا إلى المطلب دقيقا، المولى هنا لو أراد أن يعلق الإباحة الواقعية على عدم الحرمة الواقعية يرد إشكال من؟ السيد يقول أما هنا الإباحة الواقعية علقت على عدم الحرمة الواقعية لو علقت على عدم وجود الكاشف عن الحرمة الواقعية النهي كاشف لو مكشوف إذا الإباحة الواقعية معلقة على عدم الحرمة الواقعية لو على عدم الكاشف عن الحرمة الواقعية ياهو ولا محذور فيه لا يلزم لا الأول لأن المحال تعليق وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر مو على عدم الكاشف عن الضد الآخر شوفوا من واحد يريد يلتفت شايفين ما أدري أخيرا يقولون بأنه لابد نشوف تقريرات فلان حتى نعرف أنه أعلم لو مو أعلم هذه النكات هذه النكات ولكن هذا يردنا خبرة بأنه يشخص كاملا بأنه هذا الآن دي يقول شنو أنه هذا التعليق هنا مو محال قال شنو الفرق أخر بين النهي وبين الحرمة يقول لا الدليل الذي دل على الاستحالة قال أن وجود أحد الضدين يستحيل أن يعلق على عدم الضد الآخر أكثر من هذا ما عندنا أما على عدم الكاشف عن الضد الآخر فليس بالمستحيل دليل ما عندنا على الاستحالة إذن لابد أن نميز جيدا بين أن يكون التعليق لأحد الضدين على عدم الضد الآخر وبين أن يكون التعليق لوجود أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر خب سيدنا في المقام ماذا يقول هذا من قبيل الثاني معقول له مو معقول يقول كاملا ما في محذور التفتوا جيدا كيف معقول سيدنا يقول ها التفتوا إلى النقطة وهي أنه المولى لو كان عنده حكم واقعي حكم واقعي عنده حكم واقعي عنده يعني شنو يعني شنو عنده يعني عنده جعل يعني عنده ملاك مصلحة ملاك إرادة وجعل واضح انت بطريق الجفر بطريق علم الحروف اكتشفت بطريق السحر اكتشفت المهم انت اكتشفت الحكم الواقعي ولكن المولى خطاب ما عنده لبيان ذلك الحكم الواقع عقل يقول لك التزم غدر. ها ما لا خلافية بين الأصولين من اكتشف الملاك لم يوجد ولا يوجد خطاب للكشف عن الملاك خطاب من الشارع هذا هنا يحكم العقل بوجوب الإطاعة ولا يحكم هنا خلافية المسألة بعض يقول التفتوا جيدا بعض يقول لعل المولى الملاك عنده تام ولكن اكو مانع فلم يبين الخطاب اذا لما لم يبين الخطاب مو من باب انه لا يوجد الملاك يوجد ولكن يجد مصلحه ان لا يبين الحكم اذا بيان الحكم بخطاب متمم لحق الطاعه لو مو متمم إذا المولى لا يبينه بخطاب عقل يدرك وجوب الطاعة ولا يدرك يقول لقول لعله لا يجب وجوب الطاعة لأن المولى لو أراد لبينه ولم يبين له إذا الخطاب يكون متمم لماذا؟ للملاك وما لم يكن خطاب فإنه ماذا؟ فلا وجوب وهذا صار المطلب هذا مبنى مبنى يقول لا أنت إذا اكتشفت الملاك فتجب الطاعة سواء كان خطاب أو لم يكن خطاب بلي هسه ما عندنا شغل هسه محال لو محال نتكلم على مبنيين نتكلم على ياهم الثاني محال بلي هسه زين المهم المبنى الأول تقبله احنا نريد نرتب المطلب على المبنى الأول هسه ذاك ممكن خط طبعا الثانية مو محال ذاك ممكن لو مو ممكن الأول الأول ممكن هو احنا نتكلم على المبنى الأول في حالة عدم الحرمة الواقعية حتى جنابك تقول لغون لو في حالة عدم وجود خطاب على الحرمة الواقعية ياهو منهم الثاني لغون هذا أو ليس بلغ ها تعليق وجود أحد الضدين على الآخر هذا على عدم الآخر لا لا هو لغون ولا هو ماذا ولا هو تعليق ولا هو أمر محال ولكن مبني على هذا المبنى وهو من يرى بأن الخطاب الشرعي متمم لملاك وجوب. يعني ما لم يأتي الخطاب الشرعي الكاشف عن الحرمة فكأن المولى يقول ماذا؟ لا توجد عندي فضل. ممكن لو مو ممكن؟ تقول بلي ممكن، وكم له نظير، وكم له نظير. التفتوا جيدا، أين نظيره سيدنا؟ في كلمة بالأخير يذكرها، يقول نظيره ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل توجيها لكلام الإخباريين. والإخباريين علماء كبار، محققين، مدققين، ناس لا يمكن أنه تجاوزهم بهالبساطة، ويذهبون إلى تلك الأمور التي بظاهرها محالة. لابد أن يوجه كلامهم. الشيخ الأنصاري في الرسائل حاول أن يوجه كلامهم، قال هذول الذين يقولون بأنه الدليل العقلي مو حجة، تدرون شنو معناه؟ معناه بأنه لا يكون الملاك تاما إلا إذا بين بخطاب شرعي. معقول لو مو معقول؟ بل معقول جدا. ملاك الوجوب لا يتم انت اكتشفت بالعقل بالجافر بالحق، اكتشفت هنا كل ما حكم به العقل يحكم به الشارع. إخباري يقول لا، لا يحكم به. لماذا؟ يقول لعل ما كشفت به العقل أكو به جزء آخر، وهو أن أبينه أنا. إذا ما بينته ما أريد منك. هذا ممكن أو مو ممكن؟ ممكن. إذا مقولة الإخباري ترجع إلى هذا المعنى، وهي أنه قيد تنجيز الحكم وفعلية الحكم، قيده بماذا؟ بأن يكون الحكم قد ثبت وجوبه بالخطاب الشرعي. ومن هنا النتيجة ماذا تصير؟ كل ما حكم به العقل بعد حكم به الشرع أو لا؟ ها؟ لا تحكم، لا يحكم به شيء. لماذا؟ لأنه حكم العقل اكتشف الملاك، ولكنه قلنا متمم المنجزية والفعلية على المكلف من؟ أن يرد خطاب كاشف عن الملاك، عن الحرمة أو عن الوجوب. إذن سيدنا نحن نلتزم بأن الإباحة هنا واقعية، فإذا صارت الإباحة واقعية بعد استدلالكم الذي بنيتموه أن الإباحة ظاهرية، فلا بد أن يكون الورود بمعنى الأصول غير تام. واضح إن شاء الله. ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس النهي هو التحريم، وليس هو أي النهي التحريم نفسه. لا، ليس الأمر كذلك. هذا أولا. والتضاد نفسه في النسخ، بعض النسخ أكو القضاء نفسه غلط، صححوها. والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر. إذا صار أحدهما ضد، إذا صار الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية ضدان، يعني أحدهما متوقف على عدم الآخر؟ لا، قلنا محال، هذا بنفسه لا يقتضي هذا المعنى، وتقدم دليله. والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، ولا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر. يقتضي هذا؟ يعني إذا صار متضاد لا بد أن لا يتوقف وجود أحد الضدين على عدم الكاشف عن الآخر. أكون شيء ملازمة؟ إذا كان هناك تضاد بين الإباحة والحرمة الواقعية، هذا معناه أن الإباحة الواقعية لا يمكن أن تتوقف على عدم الكاشف عن الحرمة الواقعية. هذا معناه؟ لا، ليس الأمر كذا، بل يمكن أن تكون بين الإباحة والحرمة تضاد واقعي، التفتوا، وأن يكون الإباحة متوقفة على عدم الكاشف عن الحرمة. أكو منافات؟ وبعبارة واضحة، التفتوا جيدا، التضاد بين الحرمة والإباحة الواقعية هل تستلزم أن وجود أحد الضدين لا بد أن لا يتوقف على عدم الكاشف عن الآخر؟ تستلزم؟ لا، لا يستلزم. أنت لا تقول لنا بأنه مجرد صار ضدين بعد لا يمكن أن تتوقف الإباحة على عدم الكاشف عن الحرمة. لا، لا ملازمة بين هذا. واضح المطلب؟ إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى محل الكلام. قال ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا، هذه النكتة أشرنا إليها، وهي ماذا؟ وهي أن يكون الخطاب الشرعي متمم للمنجزية والفعلية، وما لم يأتي الخطاب الشرعي فإن وجود نفس الملاك والمصلحة والجعل ليس كافيا للتنجيز حتى لو اكتشفه العقل بأي طريق كان. ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم كالإباحة بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له كالحرمة، كالنهي الكاشف عن الحرمة. خب مرجع هذا ماذا؟ هذه النكتة شنو معناها؟ قال ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بماذا؟ منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها. إذا فعلية الحرمة يكفي أن نكتشف الملاك والمصلحة والجاعل، أو يتوقف بالإضافة إلى هذا أن يدل خطاب شرعي كاشف عنها. فإذا يمكن أن يقول الشارع أنا جعلت لك الإباحة الواقعية إذا لم يصدر عني خطاب دال كاشف على الحرمة الواقعية. ورود بأي معنى قرنا؟ ورود بأي معنى؟ معنى الصدور. إذا لم يصدر عني خطاب كاشف عن الحرمة الواقعية، إذن الإباحة واقعية والورود بمعنى الصدور. خب نظير له أو ليس له نظير؟ يقول نظيره ما ذكره الشيخ توجيها لكلام الإخباريين عندما قال نظير ما قيل، هذا كلام الشيخ في توجيه كلام الإخباريين، من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص، يعني الخطاب الشرعي يؤخذ في موضوعه. يعني ماذا؟ يعني ما لم يأتي الحكم الشرعي عن ما لم يأتي الحكم عن طريق الحكم الشرعي والخطاب الشرعي فالموضوع ليس محقق. فإذا لم يكن الموضوع محقق فالحكم أيضا ماذا؟ مأخوذ في موضوعه. العلم بطريق مخصوص يؤخذ قيدا في الموضوع، فإذا حصل العلم بالحكم لا عن ذلك الطريق كالطريق العقلي، حصل الموضوع وانتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم أيضا. أحسنتم، بعد ذلك نقول بأنه لا دليل عليه إثباتا. أحسنتم، هذا الذي تقدم في الجزء الأول وفصلناه. هذا هو الوجه الأول لإثبات أن المراد من الورود هو الوصول للصدور. الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني بعد تقدم في الحلقة الثانية لا نقف عنده كثيرا، يقول أن الورود لغة يستبطن حيثية الورود على شيء، أن يصل إلى شيء. من هنا قالوا في كتب اللغة أن الورود والصدور متقابلان، صدر وورد، فورد ماء مديا، هذا الورود غير الصدور. الصدور مأخوذ فيه جنبة الفاعل، الورود مأخوذ فيه ماذا؟ جنبة القابل، يعني المورود عليه، فلهذا يكونان متقابلين الصدور والورود. خب هذه الرواية تقول ماذا؟ حتى يرد. خب الذي ورد، بعبارة أخرى أن الورود والمورود عليه من المتضائقين، يحتاج إلى مورود عليه. مورود عليه من هو؟ المكلف. إذن مراد من الورود يعني شنو؟ الوصول بعض، لأنه إذا كان المورود عليه المكلف يعني لابد أن يراد من المورود ماذا؟ طبعا أبو حسين من قال المكلف ما كان بذهنه راح يصير وصول عند ذلك، تمام لو لا؟ فإذا الورود هنا بمعنى الوصول. خب تقدم في الحلقة الثانية الجواب عن هذا الكلام أيضا بأن الورود يستبطن حيثية شيء مورود عليه، ولكن من يقول أنه لابد أن يكون المكلف؟ لعل المورود عليه هو المتعلق، نفس المتعلق، هذا الحكم، هذا يرد، حتى يرد. يرد في ماذا؟ يرد في ذلك المتعلق. المتعلق ما هو؟ الصلاة، الصوم، الحاجة، الدعاء عند رؤية الهلال. إذن يؤمن لنا تلك الحيثية أو لا يؤمن؟ نعم يؤمن. وجواب آخر هذا لم نذكره في الحلقة الثانية، وهو أنه لعله سلمنا أن المراد يستلزم أن الورود يستلزم المورود عليه، وقبلنا أن المورود عليه مو المتعلق الأمة. أنتم تريدون تقولون الأمة، ولكن نسأل منكم المراد من الأمة وجودها المجموعي لو وجودها الاستغراقي الذي يفيدنا هو ماذا؟ الاستغراقي. أما المجموعي يفيدنا أو لا يفيدنا؟ لعله صدر ماذا؟ لعله صدر إلى الأمة، يعني صدر مرة واحدة في صدر الشريعة واختفى علينا. إذا صار في معرض الوصول أم لم يصل في معرض الوصول؟ ليس في معرض الوصول. إذا هذا الذي يقول مورود عليه أمة نقول سلمنا، ولكن الذي يفيد هو المورود عليه بالعموم الاستغراقي لا المورود عليه بالعموم المجموعي، كما وهذا هو العموم المجموعي أيضا يؤمن لنا حيثية الورود. إذا هذا الاستدلال غير تامين، ومع سقوط الاستدلال في النقطة الأولى بعد لا تصل النوبة إلى النقطة الثانية لنرى أنها تعارض أدلة وجوب الاحتياط أو لا تعارض أدلة وجوب الاحتياط. طبعا يكون لعلم الأخرى نعم لو تمت هذه النقطة الأولى لو غضبنا النظر عنها بل تعارض وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن النهي نهي واقعي مو ألعب من الظاهر والواقعي. الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه، ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام دلالة، كما أن الرواية غير تامة سندان، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية، إنما الكلام كل الكلام في هذه الرواية الأخيرة، وهي رواية الرافعة التي فيها كلام مفصل بين الأعلام، ولعله خير من حققها هو الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ويشير نبذات من تلك التحقيقات هنا أيضا، ومنها حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونص هذا الحديث طبعا الرواية التي فيها تسعة ضعيفة السندها، ولكنه عندنا روايات كثيرة من مختلف الأبواب بها بعض ثلاثة اثنين أربعة مجموعا، هذه التسعة نقدر نسويها ماذا؟ من خلال الروايات الصحيحة السند. هذا مضافا إلى أن السيد الشهيد هذه الرواية صححها عن طريق نظرية التعويض التي هي نظرية رجالية دقيقة استند إليها في موارد متعددة من علم الأصول، لكن هنا بعد لا يتعرض للبحث السندي. قال ونصه رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في القلب ما لم ينطق بشفتين. والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال، والنقطة المهمة في هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد في الحديث. التفتوا جيدا فيما يرتبط رفع ببعض الأمور نعقله، أما بعض الأمور كيف رفعت؟ الخطأ رفع، يعني خطأ ماكو في العالم؟ لو أكو خطأ ها؟ نسيان رفع، أكو نسيان لو ماكو نسيان؟ أكره رفع وما أكره عليه مرفوع، إكراه أكو لو ما أكو؟ اضطرار أكو لو ما أكو؟ ما لا يعلمون أكو لو ما أكو؟ ما لا يعلمون ما عندنا بها مشكلة، وما لا يعلمون وما لا يطيقون هم ما عندنا مشكلة، ولكن اضطروا حتى الطيرة هذه كلها موجودة لو مو موجودة تكوينا عندنا هذني بعض الأمور متحققة لو مو متحققة. بعد شلون الشارع يقول رفع؟ هذا شلون أخذ كيف يمكن أن نقول بأن هذني مرفوعة وفي الواقع أنها ماذا؟ موجودة. من هنا صار الأعلام بصدد بيان أن هذا الرفع هل هو رفع حقيقي؟ لو مو رفع حقيقي، أن المرفوع هل هو مرفوع حقيقي؟ لو مو مرفوع حقيقي، أو أنه كلاهما مجازي أو بعضه مجازي بعضه حقيقي. وجدت هنا نظريات متعددة لكيفية بيان هذا الرفع وأن المرفوع ما هو. النظرية الأولى، شو تقول النظرية الأولى؟ تقول الرفع حقيقي والمرفوع شنو؟ يقول أيضا حقيقي. عجيب، يعني خطأ ضرر خطأ نسيان كذا ما موجود يعني مرفوع حقيقي؟ يقول لا، هذني نقدر نقول آثارها أحكامها مرفوعة حقيقة. إذن الرفع حقيقي والمرفوع هو حقيقي، ولكن مو هو المرفوع تكوينا وإنما بلحاظ أحكامه، وهذا معناه ما يذكره الشيخ في الرسائل: رفع المؤاخذة، رفع العقاب، رفع الحكم، الآثار المترتبة على هذه الأمور. يعني شرب الخمر مضطرا إلى حكم شرب الخمر، لو ما إلى حكم شرب الخمر شنو حكمه؟ الحد. أنا رفعته رفع حقيقي لو مو حقيقي، مرفوع حقيقي لو مو حقيقي، نعم، ولكن مو هذا اللي مرفوع، مرفوع بلحاظ الحكم المترتب عليه. ستبقى نظريات أخرى، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.